ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. قال رحمه الله ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره يعني وعن غيره نقل عن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. هذا هو القسم الثاني من المراتب وهو بيان المراتب على وجه الانفراد. فأفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر رضي الله عنه وهذا ثابت بكثير من النصوص التي مجموعها يفيد أن تفضيل هؤلاء لا ريب فيه تفضيل أبي بكر وعمر على غيرهما لا ريب فيه وهو الذي أجمع عليه سلف الأمة واتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم. وإنما خص رحمه الله النقل عن علي لكونه مما وقع فيه الخلاف بين أهل القبلة فممن ينتسب إلى الإسلام من يفضله على أبي بكر وعمر فأتى بالنقل عنه لكونه محور الخلاف مع بعض الطوائف فقال ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر وهذا قد ثبت عن علي رضي الله عنه من نحو 80 وجها أن خير الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وفي خلافته وبين أنصاره حتى لا يقول قائل إنه إنما قال ذلك خشية السلطان أو تقية إنما قال ذلك في أوج سلطانه وبين أنصاره حتى إنه قال على منبر الكوفة لا أؤتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية وذلك لثبوت تقديم هذين على غيرهما وإنما حصل تقديم غيرهما عليهما من متأخر الرافضة من متأخر الشيعة الذين سموا رافضة فإنهم سموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي حيث سألوه عن أبي بكر وعمر فأثنى عليهما فرفضوه فسموا لذلك رافضة فتفضيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أمر ثابت عليه أهل السنة والجماعة قديما وحديثا بل حتى متقدمي الشيعة لا يناقشون في تفضيل أبي بكر وعمر على غيرهما وإنما جرى ذلك عند متأخرهم. قال ويثلثون يعني في الفضل والمرتبة بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه فهؤلاء هم صفوة الصحابة وخيرهم على هذا الترتيب. يقول كما دلت عليه الآثار ففي تفضيل أبي بكر وعمر استند إلى أي شيء إلى النقل المتواتر، وفي تفضيل عثمان، وفي التثليث عثمان وأبي وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال كما دلت عليه الآثار، لأن من نظر إلى الآثار علم أن عثمان رضي الله عنه مقدم على علي رضي الله عن الجميع، كما أجمع على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة، يعني هذا أيضا دليل من الأدلة على تقديم عثمان على علي، وهو إجماع الصحابة على تقديم عثمان على علي. فإن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما تولى طلب الرأي والمشورة من الصحابة في من يتولى الأمر بعد عمر، علي أو عثمان، بقي 3 أيام يسأل كل أحد من أعيان الصحابة بل ومن غيرهم، حتى النساء يسألهن في التفضيل. عبد الرحمن رضي الله عنه لم أرهم يعدلون بعثمان شيئا، فقدمه رضي الله عنه على علي وبويع بالخلافة بيعة رضا ورغبة لا خوف ورهبة. وهذا مما يستدل به أهل السنة والجماعة على فضيلة عثمان رضي الله عنه على علي رضي الله عنه. قال مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما أيهما أفضل بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر، قال أيهما أفضل، فقد قدم قوم عثمان وسكتوا، هذا رأي وهو قول عند بعض أهل السنة. الثاني أو ربعوا بعلي، يعني لم يسكتوا بل قالوا عثمان ثم علي. الثالث وقدم قوم عليا، هذا الرابع، الثالث، القول الثالث. القول الرابع وقوم توقفوا، فصار عندنا في المفاضلة بين علي وعثمان رضي الله عنهما كم قول؟ 4 أقوال. والذي استقر عليه أهل السنة ما أشار إليه الشيخ رحمه الله حيث قال لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي، وقد اختلفوا في هل يبدع المخالف في التفضيل أو لا بعد استقرار أهل السنة، هل يبدع المخالف في تفضيل عثمان، فمن فضل عليا هل يقال إنه مبتدع؟ أشار الشيخ رحمه الله إلى جواب هذه المسألة فقال وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول، أن التضليل والتبديع إنما يكون في مسائل الأصول لا في مسائل الاجتهاد، خلافا لما عليه كثير من الناس من التضليل في مسائل الاجتهاد ومسائل مطارح الآراء واختلاف الأنظار، وهذا من الغلو في التبديع. فالتبديع يجب أن ينظر فيه إلى هدي السلف، والسلف قد اختلفوا في مسائل ولم يبدع بعضهم بعضا، فهو ليس من مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف. قال عند جمهور أهل السنة، وهذا يشير إلى أن من أهل السنة من يبدع المخالف في هذه المسألة، فإنه نقل عن أيوب السختياني وعن الإمام أحمد في رواية والدارقطني أن من قدم عليا على عثمان في الفضل فإنه مبتدع، والرواية الثانية على الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يبدع، وهو قول جمهور أهل السنة. والمنقول عن أيوب أنه قال من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وذلك لظهور تفضيل عثمان على علي رضي الله عنه. وفي حديث ابن عمر أنه لما سئل عن الفضل قال كنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ويقفون عند هذا، وكان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول شيئا. وهذا مما استدل به من استدل على أن التفضيل مستند إلى نص، تفضيل عثمان على علي مستند إلى نص، وهو الذي أشار إليه رحمه الله في قوله كما دلت عليه الآثار. المهم أن الذي استقر عليه أهل السنة والجماعة تفضيل من؟ عثمان على علي رضي الله عن الجميع، وأنه لا يبدع المخالف. قال لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، يعني الخلاف في من هو الأحق بالخلافة، وذلك أنهم يؤمنون، الضمير يعود إلى من؟ إلى أهل السنة والجماعة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي كما هو الواقع، ومن طعن في خلافة أحد هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. وهذه عبارة الإمام أحمد رحمه الله، من طعن في خلافة أحد هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، وفيه بيان بعد ضلال من خالف في هذا. فإن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على هذا الأمر، أبو بكر تولى ولم يخالف وأجمع على توليته وخلافته، وأجمعت على توليته وخلافته الأمة، ووافق على ذلك الصحابة رضي الله عنه. وما نقل من تأخر علي رضي الله عن البيعة لا يدل على عدم موافقته، ولذلك وافق وبايع، وإنما تأخر لشيء في نفسه رضي الله عنه، وليس أنه كان يطلب الأمر له. وأما عمر فولايته بعهد من أبي بكر رضي الله عنه، وقد وافق عليها على هذا العهد وعلى هذه الخلافة الأمة، وأجمع عليه الصحابة ولم يقع فيها خلاف. عمر رضي الله عنه عهد بالأمر إلى ستة، وهم الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهؤلاء الستة هم علي عثمان وعلي وعبد الرحمن والزبير وطلحة وسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه ورضي الله عن الجميع. ثم انحسر الأمر في اثنين، في عثمان وعلي، وجرى البحث والمشاورة في أيهما أحق، وتولى ذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فأخذ على كل واحد منهم العهد على أنه إذا ولي يعدل، وإذا لم يولى يسمع ويطيع. فلما أخذ من عثمان العهد ومن علي العهد على هذا الأمر بايع عثمان رضي الله عنه، وبايع الناس ومن جملتهم علي، فكانت بيعة رغبة ورضا. ولو كان علي يعتقد أنه حق بالخلافة من عثمان لما بايع، لأن الآن المسألة ما هي بإجبار، كان من الأصل لم يرضى بالعهد الذي أخذه عليه عبد الرحمن وقال أنا أوصى لي رسول الله كما تزعم بعض الطوائف. المهم أن عثمان تولى رضي الله عنه ثم قتل، ولما قتل تولى علي رضي الله عنه، ووقع الخلاف بين الصحابة الذي سنشير إليه في كلام المؤلف رحمه الله. فخلافة الثلاثة اللي هم أبو بكر وعمر وعثمان لم يقع فيها خلاف ولا قتال، ولم يقاتل أبو بكر ولا عمر ولا عثمان أحدا على الولاية. أما علي رضي الله عنه فقد قاتل على الولاية لأنه خولف وعورض وكان أحق بها رضي الله عنه. المهم يا إخواني أن خلافة هؤلاء واضحة وبينة ولا إشكال فيها، واتفق عليها أهل الإسلام، ولم يخالف فيها إلا الرافضة الذين أتوا بقول يخالفه علي رضي الله عنه ويرده علي رضي الله عنه. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: من طعن في خلافة أحد هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، لوضوح الأمر وضوحا جليا بينا لا يقبل الخلاف ولا النقاش. ثم قال: ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غديركم: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. قال رحمه الله: بعد أن فرغ من بيان فضيلة الصحابة وما لهم من فضل وحق وعقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك، انتقل إلى بيان حق آل البيت. واعلم أن أهل السنة والجماعة أهل عدل وإنصاف وعلم، فهم لا يتكلمون إلا بالعلم والعدل، وبهذين يحصل الخير لكل أحد. العلم يأمن به الإنسان من إيش؟ من الجهل. والعدل يأمن به من إيش؟ من الظلم. وهذان الأمران مصدر كل شر، مصدر كل شر في الأقوال والأعمال والعقائد، الجهل أو الظلم. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحرص على الاتصاف بهذين الوصفين في قوله وعمله وعقده وسائر شأنه، وليعلم أن الإنسان في أصله مجبول على هذين الوصفين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكان الإنسان ظلوما جهولا. هذا وصف لجنس الإنسان، ولا خروج له من هذين إلا من طريق الكتاب والسنة. فبقدر استمساكه بهما وعمله بهما وأخذه بهما والإقبال عليهما، بقدر ما يسلم من هذين المحظورين. فلما كان أهل السنة والجماعة أهل علم وعدل خلافا لغيرهم من الطوائف، فإنهم يعطون كل ذي حق حقه، ولذلك هم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحبونهم محبة قلبية زائدة على محبة الصحابة. فأهل البيت لهم حق الإسلام، ولهم حق القرابة، ولهم حق زائد وهو حق الصحبة إن كانوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم يحفظون حقوق أصحاب رسول الله، حقوق أهل البيت. فقال كما قال المؤلف: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونه، خلافا لطريق من؟ النواصب الذين يعادون آل البيت ويذمونهم ويسبونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: يوم غديركم أذكركم الله في أهل بيتي. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في غديركم تركت فيكم ثقلين، كتاب الله فيه الهدى والنور، ورغب في كتاب الله، ثم قال: وعترتي أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، كررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. والثقلان تقدم لنا أن الثقلان، أن الثقلين جمع ثقل، والثقل هو كل ما له قيمة وشرف ومنزلة. فأهل البيت لهم قيمة وشرف ومنزلة، ولذلك أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أذكركم الله في أهل بيتي، أي فيما يجب لهم من الحقوق. ومن حقوقهم الصلاة عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقول في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، في الصلاة الإبراهيمية في صلاتنا. فهذا من حقوقهم، من حقوقهم أن يعطوا الخمس من المغنم، من حقوقهم الفي، من حقوقهم الإكرام والتقدير والمحبة لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يحفظون حقوق هؤلاء، لكن لا يغرون فيهم ويلغون فضائل غيرهم بكونهم قرابة رسول الله. فعلي رضي الله عنه نحبه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبلائه وصحبته، ولكن هذا الفضل لا يلغي فضل غيره من الصحابة الذين هم خير منه، كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع. فالمفاضلة بين الناس بحاجة إلى هذين الوصفين اللذين تقدم الإشارة إليهما، وهما العلم والعدل. حتى في المفاضلة بين المعاصرين أو أي أمر يفاضل فيه الإنسان يحتاج حتى يقول هذا أفضل من هذا أن يتكلم بعلم وعدل، وكلما اتصف بهما كلما أصاب الحق، وكلما قل وصفه بهما كلما جانب الصواب. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمن حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وبين هذا الحديث بين أن آل البيت لهم حق خاص لله، وهي المحبة لله هي عمل كل مسلم، فكل مسلم يحب لله، ولكن هؤلاء اختصوا بهذه الخاصية وهي قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبتهم من محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر الحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال إن الله، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى بني إسماعيل، إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، واصطفى من بني إسماعيل كنانة وهو من بني إسماعيل عليه السلام، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، وهذا ترقي في الاصطفاء، ترقي في الاصطفاء. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم، ولذلك سبب سياق هذا الحديث بيان أولا منزلة بني هاشم في العرب، وأيضا بيان من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم المؤلف رحمه الله ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله. من هم؟ هم بنو هاشم، وهم ولد العباس وولد علي وولد جعفر وولد عقيل. هؤلاء هم أهل البيت الذين لهم حق لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل. هؤلاء هم آله من نسبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلم أن آله هم الذين لهم هذه الحقوق، هم الذين تحرم عليهم الصدقة، تحرم عليهم الصدقة. ومن آله أزواجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من آله الذين لهم الحقوق السابقة من المحبة والتولي وحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. ولذلك أشار المؤلف رحمه الله إلى حقهم خصوصا، فقال ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. وإفراد الحديث عنهم لا لأنهم ليسوا من أهل البيت، بل لأنهم اختصوا بأمور زائدة على ما اختص به آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من نسبه، فأولئك كلهم آله من النسب، وهؤلاء آله بالزوجية. وقد نص القرآن الكريم أو وقد دل القرآن الكريم على أن أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من آله، حيث قال جل وعلا في سياق الآيات التي فيها الخطاب، فيها خطاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهن بما أمر جل وعلا، قالوا أطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا لا إشكال أنه في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر بالطاعة في قول وأطعنا الله ورسوله موجه إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخطاب مفتتح يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فأزواجه من آله بنص القرآن. وأما ما ورد من الحديث في صحيح مسلم عن عائشة وفي مسند الإمام أحمد عن أم سلمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الحسن خرج غداء ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن فأدخله في الرداء أو غطاه في الرداء، ثم جاء الحسين فأدخله، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، وقال هؤلاء هم أهل بيتي، وفي رواية اللهم هؤلاء أهل بيتي فطهرهم تطهيرا. فهذا لا ينفي ما أثبته القرآن من كون أزواجه رضي الله عنهن من آله، فإن التخصيص لا يلغي ما دل عليه النص السابق، فهؤلاء لا شك أنهم من آله، ولم يختلف أهل الإسلام في أن الحسن والحسين وأن علي وفاطمة من آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا خلاف في ذلك. ولكن هل هذا النص يفيد إلغاء هذا الوصف عن غيرهم؟ الجواب لا، الجواب لا. كيف لا؟ إذا قلت لا لابد أن تبين، نقول أولا إن القرآن كالصريح في أن أزواجه من آله، لأنه لما وجه الخطاب بأمر ونهي إلى أزواجه قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهذا لا معنى له إذا لم يكن تعليلا للأوامر السابقة، والأوامر السابقة موجهة إلى آل بيته من نسبه أو إلى أزواجه، إلى أزواجه. ثم إن القرآن دل على أن امرأة إبراهيم من آله وأن امرأة لوط من آله، وهذا أمر معروف، فكيف يكون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لسنا من آله؟ هذا قصور في حقه صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن ثبت عندنا بالقرآن أن أزواجه من آله، فكيف نجيب على هذا الحديث؟ نقول هذا الحديث فيه إثبات أن أحق من وصف بهذا الوصف هم هؤلاء الذين أدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغطاء، هم أحق من وصف بهذا الوصف لأنهم آله من النسب، ولا يعني هذا نفي الحكم والوصف عن غيره. ونظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أول مسجد أسس على التقوى مسجده صلى الله عليه وسلم، فلما سئل عن قوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه قال هو مسجدي هذا، مع أن أهل التأويل متفقون، أهل التفسير متفقون على أن الآية نزلت في مسجد قباء، فهل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلغاء لما هو ثابت من أن الآية نزلت في مسجد قباء؟ سؤال، لا ليس إلغاء، لكنه يفيد أن أحق ما وصف بهذا الوصف هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل كونه أحق يلغي هذا الوصف عن غيره؟ الجواب لا، ولذلك نقول لهذا نظائر، والمقصود من هذا الأسلوب هو بيان أحقية المخصوص بالوصف، بيان أحقية المخصوص بالوصف. ففي حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما تخصيص من خصص وهو علي وفاطمة والحسن والحسين بقول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أهل بيتي، ما فائدته؟ بيان أنهم أحق من وصف بهذا الوصف، لكن كونهم أحق لا يلغي هذا الوصف عن غيرهم. وبهذا نقول لا خلاف بين الكتاب والسنة في أن أزواجه من آله صلى الله عليه وسلم. قال يتولون أزواج النبي أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وأزواج جمع زوج، والنبي صلى الله عليه وسلم له عدة زوجات، مات عن تسعة، وبقي معه يعني والذين تزوجهم وبقوا معه 11 امرأة، وهؤلاء كلهم من آله، ولهم خاصية أخرى وهي أنهن أمهات المؤمنين. دليل ذلك قول الله تعالى: وأزواجه أمهاتهم، أزواجه أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتهم، لكن هذا لا يثبت إلا لمن بقي هذا الوصف لها وهو الزوجية. فمن طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يثبت لها هذا الحكم؟ الجواب لا، إنما هذا الحكم ثابت لمن مات عنهن أو متن في حياته. قال رحمه الله: ويؤمنون بأنهن أي زوجاته أزواجه في الآخرة، فهن أزواجه في الدنيا وأزواجه في الآخرة. وهذا يتضمن ماذا؟ يتضمن الشهادة لهن بالجنة، يتضمن الشهادة لهن بالجنة. وبه نعرف أن الشهادة ليست مقيدة بمن ذكرهم رحمه الله، بل هو كما قال وغيره، فجميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة. وثبوت زوجيته في الآخرة لهن صلى الله عليه وسلم، أو الثبوت وصف الزوجية لهن في الآخرة، يدل على أي شيء؟ يدل على تحريمهن على غيره، فلا يجوز لأحد أن يتزوجهن، وانتهى الموضوع، متن رضي الله عنه. لكن هذا بيان لحكم سابق. قال: خصوصا خديجة، بعد أن بيّن رحمه الله ما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن من اختص بهذا الوصف أو من هو أحق بهذا الوصف منهن. واعلم أن كل من خص بخصيصة أو خصيصة فإنه خص لوصف لمعنى، ولم يخص لمجرد التخصيص، لأننا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى حكيم، كما قال جل وعلا: والله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله أعلم حيث يجعل الفضل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أزواجه اللواتي توفي عنهن صلى الله عليه وسلم هن عائشة وحفصة وسودة وزينب وأم سلمة وأم حبيبة وصفية وجويرية وميمونة، كم؟ 9 زوجات. ومات عنه خديجة وزينب، زينب بنت من؟ زينب بنت خزيمة رضي الله عنها. فمات عنه زوجتان، ومات صلى الله عليه وسلم عن 9 زوجات، والحق ثابت لجميعهن. قوله: يتولون أزواج النبي وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، هذا ثابت للجميع، من مات عنهن ومن مثنى عنه. قال: خصوصا خديجة، يعني أحقهن بما ذكر من التولي والمكانة والاحترام، وكونها أيضا زوجة له في الآخرة، خديجة رضي الله عنها. وجه التخصيص قال: أم أكثر أولاده، هذا واحد، وأول من آمن به وعاضده على أمره، هذا 2، وكان لها منه المنزلة العالية في حياتها وبعد موتها. فهذا وجه تخصيصها رضي الله عنها بهذا الفضل دون غيرها من الزوجات. قال: والصديقة بنت الصديق، والصديقة بنت الصديق، خصوصا الصديقة بنت الصديق، هذا معطوف على خديجة رضي الله عنها، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. تعرفون الثريد؟ الثريد هو الخبز مع اللحم، وهو أفضل الطعام لكون الخبز من البر، وهو أفضل الخبز، وهو أفضل الطعام، ولكون اللحم من الأدم، وهو أفضل إدام، ولذلك كان أفضل الطعام. عائشة رضي الله عنها: فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهذا تفضيل عائشة على النساء من أزواجه صلى الله عليه وسلم. وقد وقع الخلاف في أيهما أفضل، عائشة أو خديجة، والقول الفصل في ذلك أن عائشة رضي الله عنها باعتبار ما جرى منها من نشر العلم وحفظ الشريعة هي أفضل من هذا الجانب، وأما خديجة فباعتبار ما كان منها في أول الإسلام من نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأييده وتثبيته وإعانته وإمداده هي أفضل. فكل منهما له فضل من وجه، وكلهن فاضل رضي الله عنهن. نعم.